قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الصيام. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فاقدروا له. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا السائل يقول: سؤال من الأمس أجلناه اليوم للمناسبة، يقول: لماذا قدم النبي صلى الله عليه وسلم الحج على صوم رمضان في حديث ابن عمر؟ في حديث ابن عمر المتفق عليه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، والحج وصوم رمضان. والحج وصوم رمضان، هذا المتفق عليه والمخرج في الصحيحين. وخرج الإمام مسلم من حديث حديثه حديث ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، والحج. فقيل له لابن عمر: الحج وصوم رمضان؟ قال: لا، صوم رمضان والحج. فالرواية المتفق عليها فيها تقديم الحج على الصيام. وعلى هذا بنى الإمام البخاري رحمه الله تعالى ترتيب كتابه، فقدم المناسك والحج على الصيام. فالبخاري رحمه الله تعالى بنى كتابه ترتيب كتابه على الرواية التي خرجها المتفق عليها في تقديم الحج على الصيام. ومسلم كغيره من عامة أهل العلم مشى على تقديم الصيام على الحج، والأكثر على أن الصيام أهم من الحج وأعظم من الحج. والبخاري في تقديمه الحج على صوم رمضان يفهم منه أنه أن الحج عنده أعظم من الصيام. وباللفظين جاء الخبر الصحيح. كيف يروي ابن عمر الحديث ويقدم الحج على الصيام ويخرج عنه في الصحيحين، وينكر على من رد عليه في صحيح مسلم تقديم الصيام على الحج؟ قال: لا، صوم رمضان والحج. فأهل العلم يقولون أن ابن عمر يروي الحديث على الوجهين: سمعه من النبي عليه الصلاة والسلام بتقديم الصيام مرة، وبتقديم الحج مرة، وخرجه العلماء على هذا الأساس، وأن كل منهما صحيح. والمعروف في العربية أن الواو لا تقتضي ترتيب. إذن ما دام على الوجهين عند ابن عمر، كيف أنكر على من قال له الحج وصوم رمضان؟ أنكر عليه أن يتدخل ويستدرك ما لا علم له به. ابن عمر عنده خبر أنه مرة قدم هذا ومرة قدم هذا، ورواه على الوجهين. لكن بعض الناس يرد ما لا يعرفه، فمثل هذا يؤدب. كأن ابن عمر قال له: أنا أعرف منك، أنت سمعت الخبر من طريقي، والحديث عندي على الوجهين، فلا ترد عليه، خلني مرة أروي على هذا مرة أروي على هذا. فإنكاره عليه من باب تأديبه وزجره. ومنهم من يقول: يحتمل أن ابن عمر نسي، هو يرويه على الوجهين ونسي الوجه الثاني لما رد على من استدرك عليه، ونسي الوجه الثاني لما استدرك عليه المستدرك. وعلى كل حال الوجهان صحيحان، والأكثر على تقديم الصيام، والرواية المتفق عليها بتقديم الحج. والحج شأنه عظيم، الحج شأنه عظيم، لو لم يكن فيه إلا قول الله جل وعلا: والله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. خطر عظيم الذي يجد ويستطيع الحج ولا يحج، ومن كفر وجاء عن عمر رضي الله عنه أن ينظر، كتب إلى الأمصار أن ينظر إلى من كانت عنده جدة ويستطيع الحج ولم يحج أن تضرب عليه الجزية، ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين. ولهذا قدم البخاري الحج على الصوم استنادا على الرواية وإلى ما جاء في ذلك من نصوص تعظم شأن الحج. جاء في الصيام أيضا نصوص شديدة، من أفطر يوما من رمضان من غير عذر لم يقضه صيام الدهر ولو صامه. فالأمر ليس بسهل، ركن من أركان الإسلام شأنه عظيم، حتى قال بعض أهل العلم بكفر تاركه ولو أقر بوجوبه، يعني كما ذكرنا في درس الأمس الزكاة، أن من أهل العلم من يرى كفر تارك الأركان العملية، تارك أحد الأركان العملية، وهي رواية عند الإمام أحمد رجحها بعض أصحابه وذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب الإيمان. المقصود أن الأركان شأنها عظيم، الأركان شأنها عظيم، ومنها الصيام الذي معنا وما يليه من الحج وما قبله من صلاة وزكاة. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الصيام، كتاب تقدم التعريف به، والصيام مصدر صام يصوم صياما، كقام يقوم قياما، وصوما، لما يقول كتاب الصيام منهم يقول كتاب الصوم، وهو مصدر أيضا لصام، كما يقال نام ينام نوما. على كل حال هما مصدران للفعل صام. والصيام في اللغة الإمساك، إني نذرت للرحمن صوم فلن أكلم اليوم إنسيا، إمساك عن الكلام، خيل صيام وخير خيل غير صائمة. المقصود أن منها الممسك عن الأكل ومنها الخيل التي تأكل، فمجرد الإمساك في لغة العرب يسمى صيام، يسمى صيام. وهو في الشرع الإمساك في النهار من طلوع الفجر إلى غروب الشمس عن المفطرات من أكل وشرب وجماع، الإمساك عن المفطرات بنية، بنية التقرب من أكل وشرب وجماع، هذا هو الصيام الشرعي مما ورد في الشرع، هذا الصيام الشرعي. لكن لو أمسك عن الطعام من بعد من طلوع الشمس إلى غروبها، من طلوع الشمس إلى غروبها، هذا ممسك عن الأكل هو صائم لغة، لكن هل صيامه شرعي؟ يؤجر عليه؟ لا يؤجر على مثل هذا الصيام، وإن تعبد به دخل في حيز الابتداع، دخل في حيز الابتداع، بدعة. أن يمسك الإنسان بنية التقرب إلى الله جل وعلا من طلوع الشمس إلى غروبها. ومما يذكر الشيخ أحمد أمين، الأستاذ أحمد أمين أديب معروف، وتولى القضاء الشرعي ودرس بالمدارس الشرعية، لكنه محسوب في الجملة على الأدباء. يذكر في مذكراته كتاب اسمه حياتي أنه ممن درسه في مدرسة القضاء الشرعي شخص أعجبه في علمه وسمته، ثم انقطع خبر هذا الشخص. يقول: بحثت عنه 10 سنين لم أجده، ثم تيسر له أن سافر إلى تركيا فوجد الشخص هناك قد انقطع عن الناس ولزم الصيام والقيام، لزم الصيام والقيام، تصوف على حد زعمه، لكن يقول كان يصوم من ارتفاع الشمس إلى غروبها. طيب ما السبب؟ يقول: بجواره في السكن أو في الشقة التي يسكنها تحتها أسرة، ما أدري الآن هل قال يهودية أو نصرانية، يخشى أن يزعجهم إذا قام قبل صلاة الفجر وأعد السحور وتسحر وصام صيام شرعي. سبحان الله، يعني من لوازم شهادة أن محمد رسول الله، من لوازم شهادة أن محمد رسول الله أن لا يعبد الله إلا بما شرع لا بالبدع، هذه بدعة. والداعي إليها يعني المبرر قبيح، يعني ليس له مستند لا عقل ولا ناقل، لئلا يزعج الأسرة اليهودية أو النصرانية التي تسكن تحته، صلى الله السلام والعافية. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، هذا ليس بالصيام، إنما الصيام من طلوع الفجر مقرون بالنية، إمساك من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، هذا هو الصيام الشرعي، ولا بد أن يكون ليؤتي ثماره، أن يكون على الوجه المطلوب، على الوجه الشرعي، على الطريقة النبوية. لأن بعض الناس يصوم يمسك عن المفطرات الحسية ويزاول ما يزاول من جرائم ومنكرات، هل هذا صيام؟ نعم هو صيام مجزي ومسقط للطلب، لا يؤمر بإعادته، لكن هل تترتب عليه آثار؟ الفائدة العظمى من مشروعية الصيام التقوى، الثمرة العظمى من مشروعية الصيام أنه مورث للتقوى. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم إيش؟ لعلكم تتقون. هذه هي الثمرة العظمى من مشروعية الصيام. فالصيام الذي لا يورث تقوى ولا يكف عن معاصي، هذا وإن أسقط الطلب إلا أنه لا تترتب آثاره عليه. مثل هذا قل في كثير من الناس الذين يصلون ويحافظون على الصلوات مع الجماعة، الصلوات الخمس حافظون عليها مع الجماعة، ويأتون يزاولون المنكرات والفواحش، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. يعني هذا كلام من كلام الله جل وعلا، لا يختلف كلامه ولا يتخلف، الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. طيب هذا ما هذا يصلي لكم؟ نقول ليست هذه الصلاة كما أمر الله جل وعلا. الصلاة التي تنهى عن الفحشاء والمنكر هي التي تقام على مراد الله جل وعلا، وعلى ضوء ما جاء عن نبيه عليه الصلاة والسلام، امتثالا لقوله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. يعني الصلاة المقبولة والصيام المقبول، لا أعني الصيام الصحيح في عرف الفقهاء الذي لا يؤمر بإعادته، أعمال الفساق كلها غير مقبولة، وإن لم يؤمر بإعادتها بل يحكم بصحتها، إنما يتقبل الله من المتقين. فالذي يزاول المنكرات ولا يتقي الله جل وعلا في فعل الأوامر واجتناب النواهي، هذا لا يتقبل الله منه عبادته. ومعنى نفي القبول هنا نفي الثواب المرتب على العبادات، وإلا فعبادات الفساق صحيحة بمعنى أنها مجزية ومسقطة للطلب، لا يؤمرون بإعادتها. والصيام كما أنه مورث للتقوى، أيضا هو مورث لمنزلة المراقبة لله جل وعلا، المراقبة منزلة الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه. نعم، كيف الصيام دون غيره يورث منزلة المراقبة؟ لأن الصيام سر بين العبد وربه، بإمكانه أن يفطر والناس لا يشعرون، بإمكانه أن يفطر والناس لا يدرون به، بينما العبادات الأخرى يراه الناس. فإذا كان يصوم والناس لا يرونه ويثبت على صيامه الصيام الشرعي، لا شك أنه يراقب الله جل وعلا في صيامه. وإذا تولدت عنده هذه الملكة وهذه المنزلة، منزلة المراقبة، اتق الله وترك ما حرم الله وفعل ما أمره الله به. ولذا جاء في الحديث القدسي: الصوم لي وأنا أجزي به. سر بين العبد وبين ربه، ما الذي يمنع أن يدخل في غرفته ويحكم إغلاق الباب؟ وكثير من الغرف الآن لما وسع الله على الناس فيها كل ما يحتاجه الإنسان، لو يغلق عليه الباب، باب غرفته، أيام ما تأثر، عنده الثلاجة وعنده فيها الأكل والشراب، فيها كل ما يحتاجه، والله المستعان. فإذا ترك هذا من أجل الله جل وعلا لا شك أن هذه مراقبة في الخلوة، والمراقبة في الخلوة تبعث على مراقبة الجلوة، يعني بين الناس، وهذه المنزلة منزلة عظيمة جدا، قد لا تحصل لكثير من المسلمين منزلة بعد الإيمان كما في حديث جبريل، فالإنسان عليه أن يسعى لتحصيلها. يقول المؤلف رحمه الله تعالى في الحديث الأول عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا، لا تقدموا رمضان. الأصل لا تتقدموا رمضان، يعني بأن تصوموا قبله بيوم أو يومين، لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين. وهذا النهي إنما ينهى من صام آخر شعبان، آخر يوم أو يومين من شعبان، للاحتياط، بنية الاحتياط لرمضان، خشية أن يكون من رمضان وهو لا يشعر. هذا جاء النهي عنه، جاء النهي عنه. والاحتياط إذا أدى إلى ارتكاب محظور أو ترك مأمور، فالاحتياط في ترك هذا الاحتياط كما قال شيخ الإسلام: لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين. إن عندنا عبادات شرعية محددة معلومة الأول والآخر، مبنية على وسائل شرعية، مبنية على وسائل شرعية، لا بد من رؤية الهلال أو إكمال شعبان 30 يوما. فإذا رؤي الهلال لزم الناس الصيام كما سيأتي، وإذا أكمل الناس شعبان 30 يوما صام الناس. أما أن يقال يصوم الناس احتياطا، الناس ما رأوا الهلال، احتمال أن يكون ظاهر وهو ما ظهر، لا، هذا هو الاحتياط الذي جاء النهي عنه. عندنا وسائل شرعية يلزمنا العمل بها ولو أخطأنا في تطبيقها، لو أخطأنا في تطبيقها، افترض أن الهلال ظاهر لكن ما رآه أحد، وعلق الأمر بالصيام برؤية الهلال، ثم بعد ذلك لما أتممنا 28 يوم رأينا هلال الفطر، هل نكون فرطنا بشيء من ديننا أو أثمنا؟ لا، عندنا مقدمات شرعية لا بد من توافرها، ليس هذا ناتج عن تفريط، لا أبدا. فالصيام عبادة معروفة الأول والآخر، مبنية على وسائل شرعية، كما أن القاضي إذا حكم بالبينة، والمفترض في البينة أن يكونوا ثقات، إذا تحرى وشهد عنده الثقات وقبل شهادة هؤلاء الثقات وحكم بموجب شهادتهم ولو أخطأوا ولو كذبوا في شهادتهم، لأن المسألة مفترضة في ثقات، والثقة معروف أنه ليس بمعصوم قد يخطئ، المقصود أن الحكم صحيح.